بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. رأينا البارحة بعض ما يتعلق بأحكام أو بعض مسائل الأمر، ورأينا كذلك باب النهي، ووقفنا عند قوله بأن أو عند قولنا بأن المنهي يقتضي الفساد، وقلنا بأنه ربما نضيف شيئا إلى هذا البحث، فأقول بأن العلماء اختلفوا في صيغة النهي، هل تقتضي فساد المنهي عنه أم لا. العلماء اختلفوا في صيغة النهي، هل تقتضي فساد المنهي عنه أم لا. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن المنهي عنه يقتضي الفساد، ففي العبادات لا يسقط القضاء، وفي المعاملات لا يترتب الأثر، لا يترتب الأثر. واستدل بأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستدلوا كذلك بالمعقول، وهو أن المنهيات التي جاء بها الشرع إنما نهى عنها لأحد أمرين: إما أن مفسدتها خالصة أو راجحة، وبالتالي لا ينبغي فعل المنهيات، لأن إيجادها يستلزم إيجاد المفسدات، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب الفساد. إذن هذا قول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، بل هو قول الأئمة الأربعة، بل هو قول الأئمة أو قول لعله الجمهور. وأما أبو حنيفة ففصل فقال بأن ما نهي عنه لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، ما نهي عنه لعينه أي لذاته، لم يقيد بوصف، كمثل قوله تعالى: لا تقربوا الزنا، فالزنا منهي عنه لذاته، لأنه لم يقيد بوصف ولا بأي شيء. إذن قال بأن ما نهي عنه لذاته فإنه يقتضي الفساد، بخلاف ما نهي عنه لوصفه، ما نهي عنه لوصفه فهذا لا يقتضي فساد المنهي عنه، فهذا لا يقتضي فساد المنهي عنه. قال كبيع الدرهم بدرهمين، البيع في أصله مشروع أو ليس مشروع، أو ليس مشروعا، مشروع وأحل الله البيع، لكن المنهي عنه ليس هو العين، وإنما الوصف الذي قارن الذات. إذن فيكون هنا المنهي عنه ليس بفاسد على قول الأحناف. وهناك من أهل العلم، وهو القول الثالث، من قال بأن النهي والمنهي عنه يستلزم، أو بأن المنهي عنه يستلزم الفساد في أشياء، فذكر أولها قال: ما نهي عنه لذاته أو لعينه، لا تقربوا الزنا، واضح. وما ورد النهي عنه لفقدان ركن من أركانه. الماهية طبعا, الماهية انتبهوا, الماهية ما هي, ما هو تعريف الماهية؟ هي التي يصح أن يسأل عنها بماهي, ماهي. وهذه الماهية تتكون من أركان, أركان تقومها, ماهية الشيء, ماهية البنيان, معناه أسسه التي يتحقق بها, ماهية الإنسان حقيقته التي يتكون بها. إذن ماهية الشيء تقوم بأركان, فإذا ورد النهي, فإذا ورد النهي في أحد هذه الأركان, في أحد هذه الأركان يكون ذلك مستلزما لفساد المنهي عنه, كمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي, لا نكاح إلا بولي. طبعا النكاح له أركان, منها وجود الزوجة, وجود الزوج, الصيغة, وهذه الزوجة لها علاقة أو يشترط فيها أشياء, منها وجود ولي. إذن فالولي صار ركنا لأنه يشترط فيه الزوجة التي هي أحد أركان الزواج. إذن ففقدان هذا الركن يستلزم فقدان الماهية, وبالتالي النكاح يكون فاسد, النكاح يكون فاسد. وهذا طبعا كما يعني أشرنا إليه يعني فيه ما فيه من اختلاف أهل العلم, ولكن حسبنا من ذلك التمثيل. وأيضا إذا كان النهي عن شرط, كمثل مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, ففقدان الشرط هنا الذي هو الوضوء يستلزم فساد الصلاة, يستلزم فساد الصلاة. وهناك قول آخر فرق بين العبادات والمعاملات, فرق بين العبادات والمعاملات, فقال بأنه في العبادات يستلزم فساد المنهي عنه, وفي المعاملات لا يستلزم, وفي المعاملات لا يستلزم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين, وبعد. رأينا البارحة بعض ما يتعلق بأحكام أو بعض مسائل الأمر, ورأينا كذلك باب النهي, ووقفنا عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين, وبعد. رأينا البارحة بعض ما يتعلق بأحكام أو بعض مسائل الأمر, ورأينا كذلك باب النهي, ووقفنا عند قوله بأن أو عند قولنا بأن المنهي يقتضي الفساد, وقلنا بأنه ربما نضيف شيئا إلى هذا البحث, فأقول بأن العلماء اختلفوا في صيغة النهي, هل تقتضي فساد المنهي عنه أم لا. العلماء اختلفوا في صيغة النهي, هل تقتضي فساد المنهي عنه أم لا. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه, وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره, وغيره من أهل العلم, أن المنهي عنه يقتضي الفساد. ففي العبادات لا يسقط القضاء, وفي المعاملات لا يترتب الأثر, لا يترتب الأثر. واستدل